سيدنا نعم يا غالي يا ابن الغال يا عيبت عليك. ده عليك يا ابو انور يا غالي.

اللهم صل على محمد. Yeah.